آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن لا باب ما يصح رهنه وما لا يصح. باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهنه. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يصح رهنها والأشياء التي لا يصح رهنها، لأن الغرض من الرهن كما هو معروف وسبق أنه يباع ويسدد منه الدين، هذا هو الغرض من الرهن. فما يصح أن يباع ويسدد منه الدين يصح رهنه، وما لا يصح أن يباع لا يصح رهنه، لأنه لا فائدة في رهنه حينئذ. لأنه مثلا يصح رهن الشيء المملوك للرجل، إذا رفض التسديد ألزمه الحاكم بالسداد أو بيع الرهن، امتنع عن البيع وامتنع عن السداد الحاكم يبيع الرهن، يبيعه ويسدد المرتهن. هناك أشياء يصح رهنها لأنه يصح بيعها، وأشياء لا يصح رهنها لأنه لا يصح بيعها. مثلا أم الولد هل يصح بيعها؟ لا، ما تباع ما دام ولدت لسيدها ولدا تبين فيه أنه ولد ولو ميت، تعتق بموت سيدها تسمى أم ولد، لا تباع وليست زوجة ولا ترث، لا ترث ولا تورث، هي حرة فلا تورث، وهي في حكم الإناء فلا ترث من سيدها، تعتبر أم ولد. فأم الولد لا تباع. الوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، لأن الرهن إنه لأجل أن يباع، والرهن لا يصح والوقف لا يصح بيعه. مثلا يشتري أرضا مثلا أو شيئا ما ثم يرهنه المسجد الذي بناه، يقول هذا المسجد رهن؟ لا، لأن المسجد وقف والمسجد لا يباع. يرهنه كتب موقوفة مثلا، مثل ما تقدم لنا أمس كتاب المغني موقوف مثلا يرهنه إياه، لا، ما الفائدة من رهنه؟ الفائدة من رهنه أنه يباع لأجل يسدد الدين، فإذا كان وقفا فلا يباع. الشيء الغير مقدور على تسليمه لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه. الشيء الذي لا يصح بيعه حالا لكن يصح مستقبلا يصح رهنه، مثل الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بيعها على أن تبقى إلى الصلاح، لكن يصح رهنها على أن تبقى إلى الصلاح، لأنه ما هو الآن البيع، البيع في المستقبل. ففي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يصح رهنها والأشياء التي لا يصح رهنها والأشياء المختلف فيها، فيها قولان يصح أو لا يصح، والمختلف فيه يرجع إلى اجتهاد الحاكم، عندما ترفع القضية للحاكم الشرعي يجتهد ويجيز أو يمنع حسب ما يظهر له من الأدلة الشرعية. نعم. يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. نعم. ويصح رهن كل عين المراد بالعين يعني أي شيء مباع وأي شيء يصح بيعه أيا كان. أرض تسمى عين، نخل يسمى عين، دواب، حيوانات، إبل، بقر، غنم يصح رهنها عين، أمتعة، فرش، أطعمة يصح رهنها لأنها عين، عين يصح بيعها، بيوت يصح رهنها، وهكذا. لأن مقصود الرهن ما هو؟ الاستيفاق بالدين باستيفائه، من أجل استيفاء قيمة الدين. من أين؟ من ثمن هذا الرهن عند بيعه. وهذا يحصل مما يجوز بيعه، أي شيء يجوز بيعه حتى وإن كان مشترك. نعم. ويصح رهن المتاع لأنه يجوز بيعه. يصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه. ما هو المشاع؟ المشاع المشترك بين شخصين أو أكثر، ونصيب كل واحد منهما ليس مفرز، يعني مشاع في العين كلها. مثلا ثلاثة إخوة شركاء في مزرعة، يصح أن يرهن أحدهما، أحد الثلاثة، نصيبه من هذه المزرعة. بيت يسكن فيه ثلاثة شركاء مشاع بينهم، ما فيه فرز لنصيب كل واحد، مشاع بينهم، مشترك مشاع بينهم، ليس مشترك، ليس مفرز لبين حيث يكون نصيب كل واحد متميز، هذا يصح رهنه. فمثلا هذا البيت يشتركون فيه، عمروه سواء وسكنوا فيه سواء، ليس لأحدهما شيء معين منه، وإنما كلهم مشتركون، فاشتركوا فيه، فيصح أن يرهن أحدهم نصيبه من هذا البيت. مثلا بضاعة أطعمة واردة مثلا لمجموعة من الشركاء، لم يفرز نصيب كل واحد، كلها مشتركة، أحد الشركاء رهن نصيبه من هذه البضاعة، وهكذا. ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه، يجوز بيعه. ثلاثة إخوة شركاء في دار مشاعة سكنوا فيها أو باعوها أو أجروها، يجوز هذا، فيجوز رهن المشاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز. المفرز ما هو؟ هو المقسوم. المفرز هو المقسوم. نعم. ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز. ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز. مثلا سيارة يشترك فيها ثلاثة شركاء، اشتروها ب30,000 ريال، اشتركون فيها، كل واحد له الثلث، كل واحد دفع من قيمتها 10,000، واحد من الثلاثة اشترى بضاعة ما عنده ما يسدد، طلب من البائع أن يمهلها، قال البائع نعم لا مانع لدي أمهلك لكن أريد رهن، قال نعم أعطيك، أرهنك ثلث السيارة المشتركة بيني وبين شركائي، ثلث السيارة رهن بيدك. السيارة إذن تكون بيد من؟ السيارة اثنان يملكان ثلثين، وواحد يملك ثلث وقد رهنه عند شخص، كيف يكون؟ يقول الأمر سهل في هذا، يجعلونه بيد المرتهن ويوافق الشركاء الثلاثة، أو يجعلونها بيد أمين آخر خارج عنهم كلهم. ثم هذا الذي تجعل بيده يقال له استثمرها، استثمر السيارة، ما هو سك عليها بالقراج، يستثمرها. ثم ثمرتها مثلا تقسم بين الشركاء الثلاثة، اثنان يأخذان نصيبهم لأنه ملكهم، الثالث يكون نصيبه من الأجرة رهنا مع العين. ثم إن اتفقا على جعله في يد المرتهن، يقول الأخوان مثلا مع الثالث دع السيارة بيدك وأنت سلمها لمن يستثمرها، أجعلها بيد المرتهن، أو يد عدل وديعة للمالك، يعني هي وديعة بالنسبة لنصيب الرهن رهن بيده، وبالنسبة لملك الاثنين وديعة عنده، أو بأجرة، يعني يسلماها لواحد يحفظها بأجرة، أو يسلماها لواحد استأجرها مثلا. ثلاثة أخوة شركاء مثلا في مستودع ما، المستودع هذا واحد من الثلاثة عليه دين ما عنده سداد، رهن نصيبه من المستودع الذي هو الثلث، هذا المستودع يسلمانه للمرتهن، يكون بيده، يؤجره، يستثمره، يعطي الشريكين نصيبهما ويحفظ نصيب الشريك الثالث الذي هو الرهن، أو يؤجره لشخص يرضاه الثلاثة مثلا وهكذا، أو يعطى لواحد مثلا يؤجر عليه يحفظه كأن يكون عليه خطر من جهة ما مثلا، فيستأجر الثلاثة أمينا يحفظ هذه العين لهما. نعم. وإن اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما. وإن اختلف الراهن يقول المرتهن يقول دعوه بيدي، الشركاء أو الشريك الثاني يقول لا بيدي، أنا مالك وأنت مرتهن فأنا أحق بأن يكون بيدي، هذا لم يرضى بهذا وهذا لم يرضى بهذا، يرفعان الأمر للحاكم، الحاكم يسلمه لأمين يحفظه لهما، وهذا الأمين يتصرف في كل شيء بما يناسبه، مثلا ليس المراد أنه أمين يسك عليه ويحفظه، لا، إن كان مستودع مثلا ممكن يؤجره، دكان يؤجره، بيت يؤجره، سيارة يؤجرها أو يسلمها بيد إنسان يستثمرها أو يؤجر عليها أو نحو ذلك. ثم ما يأتي من الريع من الثمرة نصيب الشريك أو الشركاء الحر يأخذانه، ونصيب الراهن يكون رهنا مع العين. نعم. وإن اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما، أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن، يعني ما كان قدر الرهن فيكون محبوس لصالح المرتهن، إن كان فيه ريع فالريع يكون بيد المرتهن، إن كان فيه مثلا نمى ولادة مثل الحيوانات وكذا فيكون كذلك بيد المرتهن لا بيد الراهن. نعم. وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز، وإن جازت قسمته احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه، واحتمل أن لا يصح لاحتمال أن يقتسماه فيحصل المرهون في حصة الشريك. انتبه لهذه. وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع، رهن نصيبه من جزء من المشاع، لا نصيبه في المشاع كله، وإنما من جزء منه. مثلا ثلاثة شركاء في بيت، البيت هذا مشاع بينهم جميع، ما تميز نصيب كل واحد، يشتركون فيه. البيت هذا يساوي مليون مثلا، ونصيب الشريك الثالث ثلث المليون، وهو استدان ب50,000. قال: يا أخي أنا ما عندي ما أرهنك إلا نصيبي في هذا البيت، ونصيبي في هذا البيت يعادل 300,000 زيادة، والدين الذي لك علي 50,000، فما يناسب أني أرهنك نصيبي من هذا المشاع كله، وإنما أرهنك نصيبي من المجلس فقط، قسم الرجال المجلس وما يتبعه من المنافع، نصيبي الثلث رهن، جزء من المشاع، ما هو نصيبه من المشاع، نصيبه من المشاع ثلث البيت كله، نصيبه من جزء من المشاع. المجلس ما يختص بالرجال وما يتبعه هذا ليس له وحده، وإنما للثلاثة مشاع، فهو يرهنه نصيبه من هذا الجزء فقط. هذا فيه احتمالان، احتمال يصح واحتمال لا يصح. ما توجيه هذا؟ قال: يصح، لأنه عند الاختلاف يباع هذا القسم ويعرف نصيب مثلا الثلث هو الرهن. احتمال آخر قال: لا يصح. لما؟ بين التعليل: لاحتمال القسمة بين الشركاء، ثم يكون هذا النصيب في ملك أحد الشركاء غير الراهنين، ما له علاقة بالراهن. مثلا رهن نصيبه من المجلس الذي هو الثلث، الشركاء الثلاثة فيما بينهم قالوا: تعال صاحبنا هذا الذي رهن جزءا من نصيبه أتعبنا وأدخل معنا يد أجنبية، نجلس ونقتسم، نقتسم نحن الثلاثة نقتسم هذه العمارة التي نصيبنا، وكلنا نصيبنا فيها مشاع. فاقتسموا، فأخذ أحدهم ثلث، الثلث الأيمن، وأخذ الثاني الثلث الأيسر، وأخذ الثالث الوسط. المجلس أين؟ في الوسط. الراهن صار نصيبه الثلث الأيسر، معناه وقع الرهن في شيء لا يملكه. فلذا قال: احتمال أن لا يصح في جزء من المشاع، بخلاف ما إذا لم يكن في جزء من المشاع قال: أنا أرهنك نصيبي في هذه الدار وهو الثلث. اقتسموا، صار نصيب الراهن الأيمن أو الأيسر أو الوسط سيان، هو الرهن، هو العين المرهونة. لكن إذا حددت العين المرهونة بجزء من المشاع عند القسمة قد لا تنطبق، يكون الجزء هذا من المشاع بيد شخص آخر غير الراهن، فما ينضبط الرهن. قالوا: يصح في المشاع، هذا قولا واحدا، ويصح في جزء من المشاع إذا لم تمكن قسمته، إذا لا يقبل القسمة يصح، لأنه إذا لم يقبل القسمة فلا إشكال، ولا يصح فيما يقبل القسمة لاحتمال أن يقتسم الشركاء فيكون نصيب الراهن غير العين المرهونة. مثل ما لا يقبل القسمة يصح رهنه. انتبه، بيت كبير قابل للقسمة مشترك بين اثنين، احدهما رهن نصيبه، بيت صغير ما يقبل القسمة مشترك بين اثنين مشاع، احدهما رهن نصيبه، بيت كبير بين اثنين احدهما رهن نصيبه من جزء من هذا البيت الكبير. ثلاث صور، ثلاثة أمثلة، رهن نصيبه في هذا المشاع، هذا صحيح على أي حال ما دام أنه في كل المشاع إذا قسم فيكون الرهن في نصيب الراهن. بيت صغير رهن نصيبه في جزء من المشاع يصح، بيت كبير رهن نصيبه في جزء من المشاع، هذا الذي فيه وجهان. لما؟ بيت كبير رهن نصيبه من هذا المشاع، هذا لا إشكال فيه سواء قسم أو لم يقسم لأنه في كل العين. بيت صغير رهن نصيبه في جزء منه، هذا يصح لأن البيت الصغير غير قابل للقسمة، فإذا رهن نصيبه من المجلس مثلا صح لأنه غير قابل للقسمة ما يتطرق إليه قسمة. بيت كبير رهن نصيبه في جزء في المجلس، نصيبه من المجلس فقط، هذا هو الذي فيه احتمالان يصح أو لا يصح. لما؟ قد يتبادر إلى الذهن يقول لما لا يصح في البيت الكبير ويصح في البيت الصغير؟ المفروض العكس، أجزم الرهن في جزء من المشاع والبيت صغير، البيت أصغر بيت ممكن، يصح رهن جزء من المشاع. بيت كبير جدا أكبر بيت لا يصح رهن جزء من المشاع. لما؟ لأن البيت الصغير هل يمكن أن يقسم؟ أصغر بيت على الوجود مثلا يمكن يقسم بيتين؟ لا. إذن هذا مآل عند إرادة شيء ما البيع، مو قابل للقسمة، ليس قابل للقسمة، هذا ما له إلا البيع أو الاستثمار على حد سواء، فهذا يجوز رهن جزء منه في دين ما. البيت الكبير يجوز رهن نصيب واحد منهم المشاع، ولا يصح الرهن في جزء من المشاع لاحتمال أن يقسم هذا البيت الكبير فيكون القسم المرهون صار بالنصيب غير المدين، فكيف يقع مرهون لدين لآخر وهو بيد مرتهن آخر وصاحب الملك ماذا له؟ إذن لا يمكن قسمته، لا يصح رهن جزء من المشاع. وهل يصح رهن النصيب من المشاع؟ نعم، هذا لا إشكال، رهن نصيب واحد من المشاع هذا لا إشكال فيه سواء كان البيت كبيرا أو صغيرا، لأنه إن كان صغيرا ولا يمكن قسمته فمعروف أنه نصفه أو كذا رهن، إذا كان بيت كبير وعلى أي صورة قسم فالرهن يكون في نصيب المدين أيا كان. إذا كان الرهن في جزء من المشاة هذا هو الذي فيه احتمال أن يقع هذا الجزء من نصيب غير المدين فلا يصح حينئذ رهنه. وإن رهن نصيبه من جزء من المشاة، ما هو رهن نصيبه من المشاة، رهن نصيبه من المشاة هذا لا إشكال فيه، رهن نصيبه من جزء من المشاة من المجلس من مثلا غرفة من الغرف هذا ما يصح إذا كان قابل للقسمة. نعم. ويصح رهن العبد المرتد والجاني لأنه يجوز بيعهما. نعم، النظر في شيء إشكال هل يصح رهنه أو لا، قال عبد مرتد عبد جاني هل يصح رهنه؟ قال نعم، لأن هذا يجوز بيعه. مثلا الرجل اشترى بضاعة وطلب منه البائع رهن، قال أريد رهن، قال ما عندي إلا هذا العبد رقيق مملوك لي، لكن اعرف انه ارتد على الاسلام، لنا ايام ونحن نحاوله يصلي ويتوب الى الله ابى، وتعرف ان المرتد يستتاب فان تاب ولا قتل، ولا قتل ما صار بيدك رهن. قال لا ما عندي مانع، اعطني اياه رهن وانا ان شاء الله بنباقتي ولطفي ورفقي به أدعوه إلى الإسلام ويهتدي إن شاء الله، إن ما اهتدى وقتل فديني في ذمتك ما يهمني، أعطني إياه رهن. هل يصح رهنه؟ نعم يصح، لأنه يصح بيعه المرتد، المرتد يصح بيعه. مثلا رجل عنده رقيق ارتد عن الإسلام، والرجل مالك الرقيق هذا يريد هذا الرقيق يخدمه في المسجد ذهابا وإيابا وينتفع به في العبادة ويذهب به ويوصله إلى مكة وللعمرة وللحج، الآن ارتد عن الإسلام ما يصلح يروح معه المكة ولا يروح معه للمسجد ولا لغيره، فيريد أن يبيعه، هل يصح بيعه؟ يصح، ويشتريه من يعرف هذا العيب لأن هذا عيب. وهذا الرجل الذي يريد أن يشتريه يقول نعم الرقيق، أنا لو بحثت عن رقيق مسلم مستقيم ما أحصله إلا 100,000، لكن هذا المرتد يباع برخص، أنا أشتريه يمكن 10,000 ولعل الله أن يهديه للإسلام على يدي فلا يقتل، فيصح بيعه هذا، فكذلك يصح رهنه. فإن تاب والحمد لله ورجع إلى الإسلام بقي، وإن استمر على ردته لابد أن يقتل، ولو قتل هل يسقط الدين؟ لا، الدين في ذمة الرجل، فيصح رهنه لأنه يصح بيعه. كذلك الجاني، الجاني أي جناية، مثلا رقيق بيد سيده، تعدى هذا الرقيق وذبح بقرة لآخر، جاني يعتبر جناية مالية، أراد أن يرهنه وهو جاني فيصح رهنه لأنه يصح بيعه وإن كان جاني، جناية مالية وهو بين أمرين، إما أن يسلم دية عين هذا الشخص أو تفقع عينه، فهو جاني يصح رهنه لأنه يصح بيعه، لأن الرهن مرادا به البيع في المستقبل فيصح رهنه لأنه يصح بيعه، ويصح رهن العبد المرتد المرتد عن الإسلام والجاني لأنه يجوز بيعهما. والجاني إذا بيع يؤخذ أولا قيمة الجناية، ثم تؤخذ قيمة الدين المرهون فيه، ثم الباقي يسلم لسيده. نعم. وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه. وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه. الجاني لا يخلو إن كانت الجناية خاصة، فقع عين هذا الشخص أو قتل ولده جنى، هذه جناية خاصة، هذه محتملة للعفو ومحتملة للمطالبة، فيصح بيع الجاني فيها ويصح رهنه. لكن الجاني قتلا في المحاربة اجتمع مع عصابة ووقفوا في أحد طرق المسلمين وصاروا قطع طرق وجنات، مسكوا ألقي القبض عليهم، تبين أن هذا الرقيق الذي لهذا الشخص جنايته قتل قاتل، والقاتل في الفتنة والبغي ما في مجال للعفو لأن فعله محاربة، والمحارب يقتل ما في مجال للعفو إذا كان قد قتل، جنى قتلا فيقتل على رأي كثير من العلماء، وبعضهم يرى أنه يرجع إلى الإمام، هذا في باب الجنات وقطاع الطرق. قالوا لأن هذا مآله إلى القتل ولا بد، فهل يصح رهنه أو لا؟ قولان، منهم من قال يصح رهنه لأنه يصح بيعه لاحتمال أنه يؤخر قتله لأمر ما، ومنهم من قال لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه لأنه محكوم عليه بالقتل لحق الله تعالى، ما هو لحق شخص يقول محتمل يعفو أو يتجاوز، هذا حق الله، وحق الله جل وعلا لا بد أن يستوفى، لأن الحدود نوعان والجنايات، جناية حق لشخص مجال للعفو، جناية حد من حدود الله ما فيه، ما حد يملك أن يعفو، لا بد أن يستوفى. فلهذا اختلف في الجاني في القاتل في المحاربة هل يصح رهنه أو لا. نعم. ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. ويصح رهن المدبر، المدبر ما هو؟ هو المعتق عن دبر الإنسان، يقول مثلا هذا حر عن دبري يعني بعد مماتي، ساعة مماته يكون حرا، هل يصح رهنه أو لا؟ يقول يصح رهنه في ظاهر المذهب لأنه لا يخلو، إن كان يخرج من الثلث فيستوفى الدين من المال، المال موجود، وإن كان لا يخرج من الثلث استرق فلا ينفذ حريته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أمر قضية رجل يملك 6 أعبد أعتقهم عن دبره، ما يملك سواهم، أعتقهم عن دبره، يوم توفي فرحوا بالعتق، جاء الورثة يعرفون صاحبهم غني، وعلامة غناه أنه عنده 6 أعبد، جاءوا إلى الأعبد وإذا هم اعتقوا ما بقي شيء، صفى تركته قبل مماته في ستة الأعبد وأعتقهم، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين بالقرعة وأرق أربعة، لأنه ما يملك عند موته إلا الثلث، فما يملك أن يعتق كل ماله، يملك الثلث. فهذا المدبر يصح رهنه لأنه لا يخلو. إن كان الرجل يملك غيره وهذا القن يخرج من الثلث فيكفي الباقي لسداد الدين، وإن كان لا يخرج من الثلث فإنه يكون رقيق، فيصح حينئذ رهن المدبر. يقول في ظاهر المذهب لوجود الخلاف في هذا، لظهوره في بيعه يعني بيع المدبر. نعم. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين لإمكان استيفائه من ثمنه. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين. الرجل اعتق رقيقه ليلة 27 من رمضان رجاء ان تكون هذه ليلة القدر، ولعل الله ان يعتقه فيها من النار، فتحرى ليلة 27 وقال هذا الرقيق حر لوجه الله ليلة 27 من رمضان، تم هذا. الرجل احتاج صاحب العتق هذا واشترى حاجة، ما عنده نقد، قال هو البائع أبيع عليك لكن أريد رهن، قال عندي رقيق علقت عتقه، قال أعطني إياه خل رهن عندي. الدين متى يحل؟ الدين يحل في 15 شوال، هل يصح رهنه في هذا الدين؟ ما ندري إلى الآن. اشترى سلعة أخرى وطلب البائع رهن وقال له أريد رهن، قال نعم عندي رقيق اعتقته على شرط مستقبل ارهنك اياه، هذا الدين يحل يوم 1 رمضان، فهل يصح الرهن للدائن اللي يحل دينه في 15 شوال، ام يصح للدائن الذي يحل دينه في 1 رمضان؟ من يقول لي؟ اللي يقول في 15 شوال يصح رهنه يرفع اصبعه، 15 شوال يصح رهنه، اللي يحل الدين في 15 شوال هل يصح رهن ما علق عتقه على ليلة 27؟ لا، ليصح يرفع اصبعه، لما يصح لا يرفع اصبعه، يصح رهنه؟ لا ترفع اصبعك تقول لا، انا اقول اللي يقول يصح يرفع اصبعه. هل يصح رهنه على دين يحل في 1 رمضان؟ اللي يقول يصح يرفع اصبعه، وانا معكم يصح. اللي يحل دينه قبل صفة العتق يصح، اللي لا يحل دينه إلا بعد أن يعتق الرجل ما في فائدة، ما عندنا شيء نبيعه، عتق الرجل في 27 رمضان بقي الدين بدون الرهن. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين، لأن حلول الدين في 1 رمضان، فيصح لإمكان استيفائه من ثمنه، وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يجوز رهنه، لأنه سيعتق والدين في الذمة إلى الآن ما حل، لم يجوز رهنه لأنه لا يمكن استيفاؤه من ثمنه. نعم. وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه، لأن الأصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر. وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد، يعني ما يدرى يحين وقت عتقه قبل حلول الدين أو بعده، الدين معلوم بلا إشكال ولا يصح دين إلا معلوم 15 شوال مثلا، لكن علق عتقه على قدوم زيد، وقدوم زيد يحتمل في 1 رمضان و15 رمضان و20 رمضان و20 شوال و20 ذي الحجة و1 محرم يحتمل، لا يدرى. هذه هي يعني معلق عتقه على وقت غير معلوم، ما يدرى متى سيقع، محتمل أنه يحصل بعد 7 أيام ومحتمل أن لا يحصل إلا بعد 7 سنين. يقول متى ما قدم ابني الذي سافر إلى بلاد بعيدة، فرقيقي فلان حر لوجه الله، ابنه لا يدرى متى يصل، قد يصل بعد 3 أيام وقد لا يصل إلا بعد 10 سنوات، فهذا الذي يسميه محتمل. قال احتمل أن يصح لأنه مثل المدبر، المدبر ما يدرى متى يكون عتقه لأنه معلق على الوفاة، والوفاة لا يدرى هي بعد ساعة أو ساعتين أو بعد 40-50 سنة، ما يدرى. وإن كان تحتمل الأمرين أي المدة المعلق عليها، احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر، واحتمل أن لا يصح رهنه لأنه يحتمل العتق قبل حلول الحق، وهذا غرر لا حاجة إليه لأنه قد يرهنه على دين يحل بعد 6 أشهر وهو معلق عتقه على قدوم زيد، فيقدم زيد بعد 3 أيام فصار غرر رهن هذا الشيء لأنه عتق، ولا فائدة من رهنه حينئذ. نعم. فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفة عتق وبطل الرهن. فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث عتق، لأنه معلق عتقه على موت سيده وسيده مات والدين ما حل، يعتق لأنه يخرج من الثلث، فإن كان لا يخرج من الثلث ما عتق وهو يخرج من الثلث. أو وجدت الصفة مثلا اللي علق عتقه على مثلا 27 رمضان، جاءت ليلة 27 من رمضان عتق لأنه معلق عتقه على هذا. نعم. وبطل الرهن يعني صار الدين في الذمة كأن لم يكن فيه رهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.